الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نشكر شيخنا الجليل الكريم على هذه الكلمات الرقيقة وهذه الموعظة البليغة، نسأل الله أن يجعلها في ذيل حسناته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأخونا الكريم يذكركم بالصدقة، لا تنزلوا الصدقة فما نقص مال من صدقة. ولكن شيخنا الكريم في الخطبة دلنا على خصلتين لا يجب أن يمر هكذا. الأولى وهي النوم في الصبحة، والثانية في الرباعية الثالثة وهي السهر. خصلتان تدمران الإنسان من حيث جسده وإيمانه، خصلتان يسعى أعداء الله ويمكرون ليل نهار ليفسدوا بها أمة لا إله إلا الله، فيصرفون الآلاف والملايين والمليارات لكي يسهر الناس أمام الشاشات وغيرها مكر الليل والنهار، حتى لا يكون ذلك في الصباح لا أحد يروي الأرض ولا أحد يسقي ولا أحد يحصد ولا أحد يعمل، إنما يسهر أمام معاصي الله عز وجل ليضيق رزقه وتدمر صحته ثم يدمر اقتصادنا. هل هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام؟ روى الترمذي في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، في رواية مقدار رمح وفي رواية مقدار رمحين، ثم صلى ركعتين وفي رواية صلى أربع ركعات، كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامة. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وذكره الإمام ابن باز عليه رحمة الله وابن عثيمين، وقد صححه أيضا شيخنا الحويني شفاه الله وأبقى دوامه على طاعته، وكثير من العلماء على هذه السنة. ونعلم أن هناك مكر جديد، هناك من يضاعف هذا الحديث، وهناك من يتكلم على الجلسة بعد الفجر، وقد رأينا دأب آبائنا وأجدادنا ومشايخنا كلهم يحفظون القرآن ووردهم بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس، حتى وإن كان ذلك ليس من دابه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يتربع في المصلى، يعني المكان الذي سجد فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر التفت، يعني أدار وجهه إلى أصحابه، ثم قال: من منكم رأى رؤيا اليوم؟ فيقصون عليه رؤاهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وظل يقرأ القرآن ويذكر الله، ثم رجع إلى البيت فوجد إحدى زوجاته أمامها قومة من الحصى تذكر عليها الله عز وجل، فقال: أما زلت على الحالة التي تركت عليك؟ يعني أنت ما زلت جالسة من الفجر؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. وعلمها إياهم صلى الله عليه وسلم. ثم عائشة رضي الله عنها كانت تكره النوم بعد صلاة الفجر وتقول: هذا الوقت الذي يقسم فيه الأرزاق، قوموا فاشهدوا رزق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يرجع من المسجد في الضحى فيرجع إلى البيت ويسأل زوجاته: هل هناك من طعام؟ إيش يعني الفطور؟ فيقول: ما من شيء. فيقول: خيرا إني صائم. طبعا هذا خاص بصيام النافلة لأن لها أحكام غير صيام الفريضة، الفريضة لابد من تريك النية، لكن في النافلة يجوز أن ينوي ولو ظهرا، يجوز أن ينوي طالما لم يأتي ناقضا من نواقض الصيام. وكثير من العلماء، ولقد أكثر في هذا القول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم في هذه الجلسة التي كان يجلسونها حتى تطلع الشمس. وهناك كثير من كتب الفقه على جميع المذاهب أن هناك صلاة تسمى صلاة الاستشراق. البعض قال هي صلاة الضحى لأنها تقع في وقت الضحى، لأن وقت الضحى من بعد طلوع الشمس بمقدار ثلث ساعة على الصحيح إلى ما قبل صلاة الظهر ووقت الزوال بحوالي ثلث ساعة، وهناك من قال أن صلاة الاستشراق غير صلاة الضحى، وصلاة الاستشراق هي الصلاة التي تكون بعد جلسة الفجر. قلت هذا شكرا لشيخي وتذكرة للناس، وردا على الحرب الشعواء التي يقوم بها الناس اليوم، ويستشهدون ببعض كلام للعلماء في تضعيف حديث الترمذي، وأن لهم أن يناطحوا جبلا من جبال المصطلح كالإمام الألباني عليه رحمة الله، وأن لهم أن يقولوا في الفقه كابن عسيمين وهو إمام مجتهد عليه رحمة الله، وأن لهم ورع ابن باز أو بمثل الحويني وغيره، أن لهم والله، ولكنها حرب لإبطال هذه الجلسة ولصد الشباب والناس عن أن يجلسوا يقولوا وردهم أن يذكروا الله في هذه الساعة التي فيها القلوب صافية والأذهان نقية والقلوب مستعدة لتلقي سواء الإيمان أو قراءة القرآن أو التفكر في الأذكار. حقيقة يا أهلي، إذا خرج أحدنا الآن إلى الشارع أو بعد الفجر، هل يستطيع أن يقول أذكار؟ يستطيع أن يقرأ القرآن؟ إما في زراعتك فأنت منشغل، وإما في متجرك فأنت منشغل، وإما في بيتك على سرير فمضجعك فأنت تسمع ما يؤذي سمعك، فكيف تكون مع الله عز وجل؟ هذه حرب لهذه. والشيخ ذكرنا أنها مما يضيق الرزق النوم في هذه الساعة، ومما يوهن البدن السهر الذي يعين على عدم هذه الجلسة. ونحن ندعو إلى إعمال هذه السنة وإلى الجلوس في الفجر، وأن لا يغلق المسجد بعد الفجر مقدار هذه النصف ساعة بعد الصلاة، يعني ما بين بعد صلاة الفجر والأذكار نصف ساعة فقط، ثم تشرق الشمس نظل فيها نسأل الله عز وجل ونقرأ قرآنا ونحفظ ونتدارس العلم، هذا العلم الذي يصدون عنه، فما جلس قوم في بيت من بيوت لا يتدارسون العلم فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة يا أخوان، الفرخة لما بتقعد على البيت بتاعها كده بجناحها كم يوم بيطلع إيه؟ حد يعرف يطلع من البيت إيه؟ لا يا حبيبي مش كتكوت، كتكوت عن كفسية، وهنا بيطلع منها كائن حي فيه الروح. لما الفرخة قعدت على البيضة طلع من البيضة إيه؟ كائن حي، يعني دبت فيه الحياة عشان الفرخة حتى جناحها عليه. فما بالك بملائكة الله سبحانه وتعالى لما يحطوه، فما بالك بالمولى عز وجل حين يذكرك ويباهي بك أهل السماء، فما بالك أن تغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة، كل هذه الأمانة. ما بالك الملائكة على البيت كتبوا اسمك وأنت داخل، وأنت في مكانك الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. أكل هذا تريدون أن نتركه؟ لماذا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم كل صالح الأعمال، وأن يجازي عنا شيخنا خير الجزاء بهذه التذكرة الجميلة، وأسأله أن يجازيكم خيرا على صبركم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا يكرمك، الله يعزك، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك، أحسن الله إليك، شكرا. ربنا يكرمك.